شخص يقول: أخي خاصمني وقاطعني وزاد في ذلك، وكلما حاولت التقرب منه رفض ذلك وأحدث مشكلة كبيرة حتى يتم الخصام بيننا. يقول: فماذا أفعل معه؟ ويعاملني بكبر وبغلظة، ويتعمد أن يدخل الحزن على قلبي، ويستحل غيبتي ويطعن في أمام الإخوة. كان في المسألة أمرين: أما الأمر الأول ففوت شهود التسليط، وأن هذا الشخص لا يعمل فيك هذه الأشياء من قبل نفسه، وإنما يسلطه الله عز وجل عليك. يعني أن ترى ذلك فعل الله، وأن يردك ذلك لإصلاح نفسك، أن تشهد عيبك وتذكر ذنبك، فإذا أفقت من ذلك فما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الأمر الثاني: يعاملني بكبر وغلظة، ويستحل غيبتي، ويطعن في أمام الإخوة، كأن في ذلك اشتغالا بعيبه، وإن كان العيب عليك ولكنه في الجملة اشتغال بعيبك بعيبه. فعلى ذلك فلا مفر، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات أن ترى فعله تسليط الله عز وجل فتستغفر مرة، وأن ترى اشتغالك بذنبه وعيبه مستحقا لأن تستغفر مرة أخرى، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.